يا ساري خذ الكتاب وياكم، يا ساري يا ساري يا ساري يا ساري، خذ الكتاب وياكم يا ساري، وسلم عالنبي الغالي يا ساري، وخذ الكتاب وياكم يا ساري يا ساري، وسلم عالنبي الغالي يا ساري يا ساري يا ساري يا ساري. وعمر من صاح عالمنبر يا ساري، عمر من صاح عالمنبر يا ساري، الجبل سمع وانتبه بالقدرة العلية عليه يا عين. وعمر من صاح عالمنبر يا ساري، الجبل سمع وانتبه بالقدرة، بالقدرة عالي. قلبي ويا السراب لأرض الحرم، هام جفني ما نشف دمعة ولا نام. قلبي ويا السراب لأرض الحرم، هام جفني ما نشف دمعة ولا نام. هام القلب هام القلب، بس عامك صديل هادي وازور، وشم بحضرتك طيب الطهور. بس عامك صديل الهادي وازور، وشم بحضرته طيب الطهور. شذ الرحمن وتمتع بنورا، شذ الرحمن وتمتع بنورا، تنعش مهجتي عذبات الأنسام. هام القلب هام القلب، قلبي ويا السراب لأرض الحرم، هام جفني ما نشف دمعة ولا نام. قلبي ويا السراب لأرض الحرم، هام جفني ما نشف دمعة ولا نام. هام القلب هام القلب، الأنسام لو هبت عالين من روضة أبو القاسم نبي نبينا. الأنسام لو هبت علينا من روضة أبو القاسم نبينا، تملي قلوبنا رحمة وسكينة، تملي قلوبنا رحمة وسكينة. وانا وهمومي الايام هامي القلب هامي القلب قلبي ويا السراب لارض الحرام جبني ما نشف دمعة ولا نام قلبي ويا السراب لارض الحرام جفني ما نشف دمعة ولا نام هام القلب هام القلب هام القلب